أحمد الله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم ما بعد أحبتي في الله إنما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد. وما زلنا نتحدث عن هذه الصفحات التي نتصور أن إبليس يكتبها في مذكراته كي يفسد على المسلمين والمؤمنين إيمانهم وإسلامهم وكي يخرب قيمهم ويفسد عليهم دنياهم وأخراهم. اليوم إن شاء الله رب العالمين نتصور أن إبليس يكتب كيف أزرع في قلب المسلم والمسلمين والمؤمنين شجرة اليأس والإحباط والقنوط والعياذ بالله من رحمة الله. يا الله دي مهمته. يعني هو يريد في حاجة في علم النفس أنتم أعلم بها مني اسمها الإسقاط. هو يأس من رحمة الله لأنه غلق الباب على نفسه، فيريد أن يعطينا أو يسقط علينا أو يمدنا بهذا المدد السيء وهذا الرافد الكئيب والكارثي في غرس اليأس والقنوط والعياذ بالله من رحمة الله. المؤمن لا يعرف اليأس إلى قلبه سبيلا، ويجب أن تمد الروافد الطيبة والمعاني الجميلة والآمال المبهرة وتصل إلى قنوات القلب اليقيني الإيماني حتى تنبت فيه شجرة الأمل وارفة الظل. يقول شاعرنا المتفائل: يا رفيقي نحن من نور إلى نور مضينا، ومع النجم ذهبنا ومع الفجر أتينا، أينما يدعى ظلاما يا رفيق الليل أين، إن نور الله في قلبي وهذا ما أراه. يعني لما غمر النور يعني قلب هذا الإنسان سبحان الله، فهذا الإنسان أضاء قلبه بنور الإيمان فرأى الأمور سبحان الله فيها أو مكث أو جلس تحت يعني أو في ظلال شجرة الأمل وارفة الظل والمثمرة. طب كيف يحيي الإنسان الأمل في رحمة الله؟ شوف يعني سوف يرحم الله عز وجل يوم القيامة رحمة حتى يتطلع إبليس نفسه إلى هذه الرحمة سبحان الله. ويقول ربنا: ورحمتي وسعت كل شيء. يا الله، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فالله يمد يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويمد يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مشرقها سبحان الله. يعني يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء سبحانه وتعالى، وهو خزائنه ملأ بالرحمة. إن الله خلق الرحمة 100 جزء حجز عنده 99 جزءا يرحم بها الخلائق يوم القيامة، وأنزل إلى أرضنا جزءا يتراحم بها الخلائق حتى إن الدابة لترفع حافرها خشية أن تطأ وليدها فتؤلمه. يا الله يا الله يا الله، صور رحمة الله تطمعنا في الأمل، يعني تعطينا العشم والأمل وتطمعنا في الفضل الإلهي والحنان الإلهي والرحمة من الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم. لأن إحنا أول ما نقرأ في الفاتحة في الحمد بسم الله الرحمن الرحيم، وبعدين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، كأن بسم الله الرحمن الرحيم هذه هوية المؤمن. وبعدين الرحمن الرحيم يبدأ رب العباد بالرحمة، الرحمة رحمتي سبقت غضبي، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. سبحان الله، الأقرع بن حابس دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وجد يقبل في الحسن شوية ويقبل في الحسين شوية، قال: هكذا تصنعون مع صبيانكم يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: والله دي 10 من الولد ما قبلت احدهم. شوف القلب الجاف الرسول صلى الله عليه وسلم يشع حنانا ورحمة. قال فيه رب وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يقول له وماذا أصنع لك وقد نزع الله الرحمة من قلبك؟ أنا ممكن أعمل لك إيه؟ أنت أصلا الرحمة مش موجودة في الداخل. وكان العربي يأنف من أن يحضن طفله أو طفلته أو يقبلهم، يعني كأنه يعني مقتنع أن ده ضعف في الرجولة أو مش الرجولة في الذكورة العربية. حكما إحنا عندنا يعني ذكورة ورجولة، وفي بلادنا العربية عندنا وفرة في الذكورة وندرة في الرجولة، هكذا أرى يعني. فتجد مثلا في سوق تجاري رجل قوي البنية مستوي العضلات له قوام ما شاء الله يصلح لكمال الأجسام والمصارعة وغيرها، ويسير هكذا زي المرش العسكري، واحد اثنين واحد اثنين سبحان الله، وزوجته بجواره ضعيفة البنية تحمل ولدا على كتفها ورضيع آخر أو يعني ولد آخر في العربة التي لها عجلات تجرها، وتحمل حقيبة فيها أغراض أولادها الكثيرة تكاد تنوء بحملها الرجال. ولكن هو ذكر عربي كيف يشيد يعني. أنا عندما أرى هذا المنظر أتحسر، أتحسر وأقول يعني تبخرت من كثير منا شهامة العربي ورجولة العربي التي جاء الإسلام ليتمم مكارمها. يعني أنا يعني دائما أحترم الرجل الذي يحمل عن زوجته في الطريق الرضيع، والله شيء طيب، لأن الرسول كان في مهنة أهله. يعني احنا لو رأينا عربيا في نافذة أو في فتحة أو بلكونة أو شيء من كده، يعني مثلا يضع البطاطين والأقمشة وينشر الغسيل في في في في من هذه الفتحات، ربما يسخر منه جيرانه لأن يظنون أن الرجولة ليست هكذا، سبحان الله. فنحن نعيد، يجب أن نعيد ترتيب فهمنا لقواعد الدين الكبيرة، سبحان الله. فأنا أعود إلى القضية وأقول أن إبليس يأتي لكثير الذنوب، قل له أنت تظن أن الله يقبل توبتك؟ لا لا لا لا لا لا، ده الله عقابه شديد ومنتقم جبار، وانت مفيش داعي، لان انت لو تبت هترجع تاني، فخليك في نفس الطريق. فيعمل له ستارة سوداء من اليأس يؤيسه من رحمة الله. ولذلك يقال ان احد العلماء كان جارا لابي نواس، وابو نواس الكل يعرف من هو، فقالوا يا امام ان ابا نواس قد توفي، تعالى لصلي عليه. فيبدو العالم يعني لا يجب انني اصلي على انسان وانا قد احمل في نفسي شيئا من الغيبة له او شيئا من ذلك. قال صل انتم. وهم يغسلونه وجدوا في جيبه رقعة، سألوا زوجته على الرقعة دي متى كتبها؟ قال كتبها اليوم صبيحة اليوم، يعني اليوم اللي مات فيه. فاجبوها للعالم يقرأها. ماذا كتب ابو نواس؟ اخر ما كتب، قل يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم، ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم. قال العالم هيا لنصلي على أبي نواس، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم. طب إن كان المحسنين من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، هم دول اللي عندهم رجاء في رحمة الله، المجرمين والمذنبين وكثير الذنوب اللي زين أين يذهبون؟ يذهبون إلى الغفور الرحيم. وإني لغفار لمن غفار، يعني إيه غفار؟ يعني كل بني آدم خطأ، فأمام الخطأ هناك الغفار، صيغة مبالغة من صيغة المبالغة الخمسة، غفار كثير المغفرة، يغفر مرة ومرة ومرة. وبعدين إيه؟ ليس غفورا فحسب بلا، وإنه وهو الغفور الودود. الله، يعني ايه؟ يعني انا لما اسامح ابني واعاتبه اقول له يا ولدي لا تعمل هذا الشيء مرة اخرى، شو انت اخطأت كذا وصنعت كذا، واعاتبه وهو ربما يخاف من الاعتذار خشية هذا العتاب. لكن رب العباد عز وجل لا يعاتب عبده، الغفور الودود، يعني يغفر بود، يغفر بود، سبحان الله، سبحانك يا رب العباد. ف فالإنسان مننا إذا أذنب ذنبا وندم عليه ولو طرفة عين سقط عنه هذا الذنب أسرع من طرفة العين. ومن أذنب ذنبا وعلم أن الله قد كان يراه غفر له وإن لم يستغفر. وما من عبد لبس ثوبه فما وصل إلى ركبتيه، يعني لسه ما أسدل بقية ما أكمل لبس هذا ارتداء هذا الثوب، وعلم أن الذي رزقه بهذا الثوب إنما هو الله رب العالمين، غفرت له ذنوبه وخرج من ذنوبه قيام ولادة أمه. أنت عايز مبشرات أكثر من هذا؟ ولكن لنا في المبشرات يعني إن شاء الله شأن آخر إن شاء الله بعد الفاصل بإذن الله، حتى نغلق روافد اليأس التي يريد إبليس أن يؤيسنا من رحمة الله. ولا ييأس من رحمة الله إلا القوم الكافرون، ولكن المؤمن لا ييأس أبدا من روح الله، ولا ييأس أبدا من كرم الله، ولا ييأس أبدا من الغفور سبحانه وتعالى، لأن الإنسان دائما يعني يميل إلى أن يؤمل، يعني يكون عنده كده الأمل، عنده إشراقات الأمل، أزهير الأمل، نسائم الأمل. وبعدين أنت تجدها في كتاب الله، في طول الكتاب وعرضه، يعني في كتاب الله وفي سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، حيث ذكر لنا هذا الرجل الذي قتل 99 نفسا وأكملها بالمئة عندما قال له الراهب لا مغفرة لك. ولكن لما ذهب للعالم بعد قتل المئة فتح له باب، قال له اذهب إلى قرية كذا فيها أناس يعبدون الله، فما أن تزحزح واقترب من أرض الطاعة وابتعد عن أرض المعصية وقيست المسافة وجدوه أقرب إلى أرض الطاعة بشبه، دخل في رحمة الله فغفر الله له. وهذا المثال واضح لكي يفتح باب الرحمة، بس في نقطة أهم شيء في المغفرة وفي التوبة إرجاع الحقوق إلى أصحابها. أحسن بس حد يظن أن مثلا الجزارون الذين يذبحون شعوبهم ويقتلونهم دول يعني خلاص لما يتوب كده، لا، لابد من إرجاع الحقوق إلى أصحابها. لازم من ضمن شروط التوبة الأربعة: الإخلاع، الندم، العزم على عدم العودة، إرجاع الحقوق إلى أصحابها. الرابع ده مهم جدا، إن كان حق مادي أو حق معنوي. وهنا تظهر أزاهير أو تنبت أزاهير الأمل في قلب المؤمن. سبحان الله، يعني أبونا آدم أول ما سبحان الله أكل من الشجرة المنهية عنها فورا وبدت لهما سوآتهما وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة، فورا إن لم يغفر لنا ربنا ويرحمنا لنكونن من الخاسرين، فورا اعترف واعترف بذنبه وتاب إلى الله. وإحنا الحمد لله رب العالمين ليس عندنا كراسيل اعتراف التي يجلس الإنسان أمام رجل الدين، لا، إحنا حتى ما عندناش رجل دين، عندنا علماء بالدين، عندنا عالم بالدين، ما عندناش رجل دين. لا، لو الحارس بتاعي أو السائق يحفظ عني القرآن أكثر هو الذي يصبح الإمام. سبحان الله، ما لهاش دعوة، مش ما بيش عندنا رجل دين، عندنا عالم بالدين أو عالم دين أو فقيه أو داعية، يا بس ما عندناش إحنا رجل دين بزين معين بطريقة معينة، لا لا لا لا لا، لا. يعني هذا الزي وهذه الملابس دي أعرافه قوم، أعرافه أقوام، يعني نلبس هذا ونلبس ذاك. يعني وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأنتم تعرفون أكثر مني كان يعني ينوع لباسه صلى الله عليه وسلم. ف يعني أبونا آدم يعني فتاب عليه، تاب عليه لما خلاص ونزل إلى الأرض يعني بصفحة بيضاء وقد تاب الله عليه، لم ينزل بالخطيئة كما تقول بعض الشرائع الأخرى. لا، ليست هناك فكرة الخطيئة مع الإنسان عندما يولد، ولا أحد يحمل وزر أحد، ولا تزر وزرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. بس يعني كل واحد فينا يعني وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. أما الذين يحملون أوزارا وأوزارا وفوقها كمان أوزار آخرين، هؤلاء الذين يعني كما في الدين فيه صدقة جارية، فيه للأسف ناس يعملوا سيئة جارية. مثال: واحدة مثلا امتهنت مهنة الرقص وبعدين في ناس لما تموت تموت ذنوبها ذنوبهم معهم، وده من كرم الله. وفيه ناس عندما يموتون لا تموت ذنوبهم معهم. فهذه الإنسانة مثلا في حياتها راح اتعملت معهد كبير لتعليم الرقص ثم ماتت، فانظر أنت وعلى ذكائك أنت فهم الباقي، سبحان الله. وفيه ناس في المقابل اللي هو يعملوا الصدقة الجارية، علم انتفع به، كتب مصحفا، علم علما، بنى مسجدا، حفر بئرا، غرس نخلا، ولد صالح يدعو له. كل العينة دي يعني عالمت نفسه ما قدمت وأخرت. طب اللي قدمته اللي في الدنيا، ايه اللي أخره؟ أخر خير وراه، أخر قرص عليه مادة علمية، كتاب طيب، مشروع حضاري خير، مصنع يعمل فيه اليتامى، وقف صدقة جارية. كل الخيرات لا ينقطع خير الإنسان حتى بموته، لا، بالعكس، ما قدموا وآثارهم هو ده الآثار، تروح وراء الإنسان بفضل الله. العداد شغال لا ينتهي لا ينتهي، الله أكبر. فسبحان الله العظيم، يعني لما تسمع أنت مقرئ القرآن والفلان يرحمه الله، فلان يرحمه الله، العالم الفلاني يرحمه الله، فأنت الخير مستمر، سبحان الله. فالمؤمن يعني لا يعرف أبدا أو يترك الفرصة لإبليس أن يؤيسه رحمة الله. ليه؟ لأن سيدنا موسى يعني لما دخل المدينة على حين غفلة وجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته هذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. قال هذا من عمل الشيطان. في آخر القضية قال رب اغفر لي، فغفر له، بس خلاص، يعني مش ثم غفر له، لا، قال رب اغفر لي فغفر له، انتهت. الثلاثة الذين خلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبوك، عوف بن مالك والصحابيان الجليلين معه، ما الذي حدث؟ وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا، يبقى تاب الله. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. كان عمر يقول انا لا احمل هم الاجابه، انا احمل هم الدعاء، طالما الدعاء صادق وطالع من لسان صادق والمال حلال الذي اكله، يا سعد اطلب مطعمك تكون مستجاب الدعوه، فوالذي نفسي بيده ان العبد ليقذف باللقمه الحرام في جوفه لا يتقبل الله له عملا كذا وكذا او عنه او كما قال صلى الله عليه وسلم. اذن القضيه بهذا المنطق، القران مليء بالايه باخبار الذين يعني زلت اقدامهم ثم عادوا وقبل الله سبحانه وتعالى يعني توبتهم وفتح لهم الباب. ليه؟ لان الانسان المسلم عزيز عند الله، غالي عند الله. قال يا رسول الله تجدني والله كاسدا، لما قال من يشتري هذا العبد؟ قال ولكنك عند الله غالي. الانسان حتى السلعه سلعه الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. شوف السلعة غالية، والمؤمن اللي هيسكن الجنة غالي عند الله. فلما يذنب، لأن فيه مركب فيه جوانب خير وجوانب شر، مش احنا عارفين ان احنا ثلاث مخلوقات، أنواع من المخلوقات، مخلوق شر كله اللي هو بنذكر عنه مذكراته دي، إبليس لا يعرف الخير إليه سبيلا، ومخلوقات أخرى خير كلها لا يعرف الشر إليها طريقا، من طائفة الملائكة، روح بدون بدن بدون غرائز بدون شهوات، والثاني غرائز إجرامية، غرائز بهيمية وحيوانية وشيطانية موجودة في إبليس من الإنس والجن، وفيه مخلوق ثالث مركب فيه جانب الخير وجانب الشر اللي هو نحن البني آدم الإنسان. إن تغلب فينا جانب الخير على جانب الشر صرنا عند الله أفضل من الملائكة، وإن تغلب جانب الشر على جانب الخير صرنا عند الله أسوأ من الشياطين والعياذ بالله رب العالمين. إذن المسلم الصادق هو الذي إذا أراد الشيطان أن يؤيسه فورا فورا يفزع إلى الصلاة، إلى الاستغفار، إلى فتح باب الخيرات، عمل الخيرات، صناعة الخير، زرع الخير، يعني سبحان الله يكون هو ايه، يكون فعال بالخير ويعلم ان الله عز وجل لن يضيع عمله ابدا طالما صدق النية فيما يعمل. ولم صادق النية سبحان الله. هذا الرجل الذي سار في عام من اعوام المجاعة وبعيده في جيبه يدي فقيرة لم يجد ليس عنده شيء. فنظر كده لجل الجبال رمل وصخر وصخور وجبال من اليمين واليسار. قال يا ربي وعزتك جلالك لو كانت هذه الجبال طعاما لوزعتها على عبادك في عام المجاعة هذا. قال الله يا موسى يا موسى بلغ عبدنا أننا قد قبلنا منه صدقته. الله نية المرء تسبق عمله. العمل ونيته العبد ونيته سبحان الله. فإذا أنا لا أريد من مسلم أبدا مهما كان مذنبا لا يقول إيه لا والله أنا رب العباد كله. إحنا كلنا مذنبين ابن الحلال كلنا سبحان مقصرين كلنا هكذا. قال عنا خير الخلق صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. لا أحسن خطاء بالعكس ده ربنا لما يتوب علي وده من باب الأمل أن يمحو لي السيئات ويثبت مكانها حسنات. فأولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات. اللهم أبدل سيئاتنا حسنات واغفر لنا وافتح لنا باب الأمل ولا تجعل اليأس إلى قلوبنا سبيلا أنت ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله لا تنسوني من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.